السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، قاعدة إنكار الشيخ للرواية، هل يبطل الرواية أم لا؟ القاعدة الأصولية هنا قاعدة إنكار الشيخ للرواية لا يبطلها، إنكار الشيخ للرواية لا يبطلها، وهذا سيأتي لأنه أكثر من راوي كان ينقل عن تلميذه، يقول حديث حدثني به كذا، اللي هو تلميذه الزهري فعل ذلك مع بعض التلاميذ لما نسي الحديث، يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. الحق لو سألت الجميع ما وجه الدلالة من الحديث لن يأتي بها، مفهوم؟ لكن هو الحق أنهم يستدلون بهذا الحديث على القصة التي كانت مع الحديث، لأن القصة فيها، في هذه القصة بأن يعني ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، ربيع بن عبد الرحمن يروي الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة يعني بنزول، فذكر ذلك، ذكر ذلك لسهيل اللي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بما الشاهد، قال ربيعة يروي عن كذا، فقال لهم أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته أن أبا هريرة حدثني عن السلام أنه قضى باليمين وإيش والشاهد، فحملوه على ذلك. وهو ربيعة يقول هذا الحديث عن عن عن عن, عن, عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل يقول لا أتذكر، لكن حدثني ربيعة الثقة عندي أني حدثته، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه نسيان الراوي لا يبطل الرواية، وهذا وقع من الزهري ومن غيره من بعض العلماء الذين قد نسي الراوي الرواية وذكره بها التلميذ فلم ينكر، وهذا فيها خلاف لمن ينكر، لو أنكر وقال هذا ليس من حديثي فجمهور المحققين لا يقبله، وبعض المحدثين يقول أنه يقبل ما دام الراوي عنه ثقة، لكن نقول الوهم قد يدركه لأن الرجل جزم أنه ليس من إيش، ليس من حديثه، فالصحيح في ذلك أن نقول بأنه إن لم ينكر يبقى إذن نقول بأن هذا الحديث يعني بأن هذه الرواية لا يبطلها إنكار الشيخ. القاعدة الثانية هي قبل الأخيرة، قواعد إن شاء الله ننهيها، تحمل الكافر وأداؤه، تحمل الكافر حال كفره جائز وتقبل روايته إن أدى على الإسلام، إن أدى على الإسلام، القاعدة أداؤه في الإسلام مقبول، للحديث الظاهر جدا بأن أبا سفيان تحمل الكافر حال كفره جائز وقبول رواياته إن أدى على الإسلام، يعني إن أسلم وأدى قبلنا الرواية، يبقى احنا قلنا إذا تحمل الرواية كافرا وأدى مسلما قبلنا، وإلا لا نقبل منه الرواية إن كان كافرا، كان كافرا لا نقبل منه الرواية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل إيه؟ ولا تصدق ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوه. طيب، فأبو سفيان هو الذي قص علينا قصة هرقل والترجمان، وأنه لما قال أمر أمر ابن أبي كبشة رضي الله، أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فهو قال إنما يخشاه ملك الروم، فهو قد تحمله كافرا وأداه مسلما فقبل، ولذلك جبير بن مطعم بن عدي يعني كان يقول بأنني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في الحجر، يقرأ في الحجر في المغرب بسورة الطور، فكاد قلبي ينخلع، حالة كفر، والطور وكتاب مستور في رق منشور، إن عذاب ربك والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لإيش؟ لواقع. ما له من دافع. فقال كاد قلبي يطير ينخلع. رواها هو طبعا يستدلون بها على إيش؟ على أن من السنة أن تقرأ الطور في المغرب. ودليله جبير وجبير تحمله حالة كونه كافرا، لكن لما أدى مسلما. وهذه بالإجماع أنهم يقبلون رواية الكافر إذا تحملها كافرا ثم أسلم فيقبلون روايته بالحديثين. القاعدة التالية: يجوز للصحابي الاقتصار على السماع من صحابي آخر. يعني لا يعني بمعنى يجوز للصحابي أن يقتصر في السماع على صحابي آخر، بمعنى أنه في زمن النبي ووجود النبي إن سمع حكما أو حديثا من صحابي لا يلزم أن يرجع إلى سلم للتأكد. اولا لامرين: الامر الاول الصحابه كلهم عدول، والامر الثاني انه ان التاديه من الصحابه ان ديانه انهم ان كان حكما لابد ان يعتبر بهذا الامر، لانهم يعلمون انه حمله حاله كونه ثقه، وهو ثقه وهو من العدول، عدل الله من فوق 7 سماوات. وهذا عليه قول العلماء، لذلك يستدلون على هذا بقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه انه قال: كنت رجلا مزاء، وهو تحت من فاطمه رضي الله عنها ارضاه، كنت رجلا مزاء وكنت أغتسل، ظهره تشقق من شد من كثرة الاغتسال. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء. وفي رواية قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. فكان يتوضأ ولا يغتسل، فاكتفى بما نقله من المقداد بن الأسود. وأيضا في ذلك كما فعل هلال بن أمية لما قال أراد وكل بعض الصحابة من الأنصار أن يسأل النبي إذا رأى رجل رجلا على مع امرأته، إذا قتله قتلتموه، وإن جلس جلس على هم وكمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بينه الحد في الظهر. وكاد يكتفي بالإجابة، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل ذهب فسأل بنفسه. لكن عندنا أيضا من ذلك من هذه الأمثلة الرجل الذي بعث امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقبلها وهو صائم، فسألت المرأة أم سلمة فقالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فرجعت أم سلمة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لما لم تخبري المرأة بأنني أفعل ذلك؟ قالت: أخبرت المرأة، فقال الرجل: ما زدتيني إلا هما وغما، أما رسول الله فعبد قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا. فالغرض المقصود أنه قبل إيش؟ قبل كلام المرأة نقلا عن أم سلمة، ولم يرجع إلى النبي من اثنين هو من سنتين، ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع للهم الذي أصابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر. فلما ذهب فقال سلم: والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله. ثم قال: إني أفعل ذلك. والأصل في الأحكام أو التشريع على العموم. وأيضا من القواعد تصح الرواية بالعرض على الشيخ، إنه يقرأ على الشيخ. احنا عندنا التحمل، أدوات التحمل والأداء لها أساليب. يعني من التحمل أشهر الأمور في التحمل إما القراءة على الشيخ وهي العرض، أو قراءة الشيخ على التلميذ وهي السماع. دعك بقى من الكتابة والإجازة والمناولة، لكن هذه أشهر المسموعات، إما قراءة على الشيخ وإما قراءة الشيخ على التلميذ. هم يقولون تصح الرواية بالعرض على الشيخ، واستدلوا على ذلك بأن ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. هو عرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، فهم قالوا هذه دلالة على ذلك. والحق بأن هذه المسألة فيها خلاف، يعني ليس فيها خلاف، الأصل أنه يجوز، لكن فيها خلاف على الأفضلية بين السماع وبين العرض. فجمهور المحدثين وجمهور العلماء كالبخاري وغير البخاري جبل الحفظ يقولون بأن السماع أرقى مرتبة من العرض على الشيخ. ليش؟ قالوا أن التلميذ عندما يسمع المدرس أو الشيخ عندما يلقي الحديث فإنه ينتبه وفلتاته تكون قليلة جدا، لكن القراءة على الشيخ قد ينام الشيخ، قد يغفل، قد يخطئ التلميذ، والتلميذ طبعا لا حول ولا قوة، لا يعلم شيئا، قد يخطئ التلميذ والشيخ إيش؟ تمر عليه هذه بغفلة، يمر عليه هذا الخطأ، فقالوا هي أرقى. أما الإمام مالك فقال الأرقى العرض، وذلك الإمام مالك أغلب مجالس تحديث الإمام مالك عرض عليه، يقرأ عليه التلميذ، لأنه يرى بأن التلميذ إذا أخطأ فانتباه الشيخ بأنه يصح له الخطأ. هذا والصحيح الرجع وقول الأول. وبعضهم قال هما سواء، القراءة والعرض سواء، والصحيح الراجح أن السماع أفضل من العرض، هذا الراجح الصحيح. القاعدة التي تليها، ما زلنا في أدلة أحكام السنة، الرواية بالكتابة جائزة، وهذه مرت علينا، الرواية بالكتابة جائزة، أن يكتب له حدث عني أحاديث كتاب البزار مثلا، فيستدلون على أن الرواية بالكتابة جائزة بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام واعتد به، واعتد به. وأيضا يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى والنجاشي أيضا واعتد به، يدعوهم إلى الله جل في علاه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن وائل أن أسلموا تسلموا، وهذه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكتابة عليها الحجة في هذا الباب، فيستدلون بها على أن المكاتبة تصح أو الكتابة تصح، وهذا راجح صحيح، وهذا على قول أغلب العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى بأن المكاتبة هذه يعني لا تقبل، وهذا بعض الشافعية قالوا بذلك، والأحناف قالوا الكتابة لا تقبل، لابد يكون فيها إجازة، كتابة مع مناولة مع إجازة، وقالوا الكتابة وحدها لا تقبل، وهذا الذي قاله الموردي من الشافعية، وقال الأحناف كذلك. والصحيح الراجح بأن المسألة كما قلنا على قول الجمهور أنها تصح. هنا نهاية القواعد التي هي تختص بالدليل الثاني وهو السنة، تقبل رواية الفرع مع القدرة على الرواية من الأصل، تقبل رواية الفرع، وهذه سبقت لنا اللي هي إيش؟ أن أسمع من أن يسمع صحابي من صحابين آخر ولا يذهب إلى، أو قل بقى في من بعدهم يسمع إسحاق بن راهويه من تلميذ عن ابن عيينة ولا يرجع لابن عيينة، مفهوم؟ يبقى هنا يقولون تقبل رواية الفرع مع القدرة على الرواية على الأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعلمهم التوحيد، فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، هم يقبلون من معاذ ويدخلون الإسلام بدعوة معاذ لهم، ويستطيعون الرحلة إلى النبي وقبل منهم ذلك. طيب، وأيضا أن أهل قباء لما جاء أهل قباء لما جاءهم الصارخ وقال حول الله أنزل الله في الكعبة، فتحولوا جميعا، ولم نرى أحدا تلكى وقال أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى ذلك. من هذا أيضا بحديث أنس الطويل بأنه كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فجاء الصارخ وقال أنزل الله في الخمر، فألقوا الكؤوس وقالوا سمعنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، مع أنهم يستطيعون الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرواية من الفرع تجزئ، لكنها فيها ملحظ ألا وهو إيه؟ الرضا بالنزول، الرضا بالنزول، والنبلاء دائما يعني يذهبون إلى العلو، لا سيما الرحلة في طلب العلم أصل أصيل قد أصله لنا الصحابة الكرام. جابر رحل شهرا كاملا لعبد الله بن أنيس من أجله، حديث واحد، تعرفون ما الحديث؟ حديث الذي أنقذ الله به ابن تيمية، تعرفون ما هو الحديث؟ أن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكان ابن تيمية يقول بأن الله يتكلم، فقاموا عليه الحرب الضروس، وقال القاضي أنت تقول الله يتكلم تشبه الخالق بالمخلوق، فقال له حدثني فلان فلان سرد الإسناد، وطبعا ابن تيمية كان صاعقة حفظ، يقول الذهبي الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس من حديث النبي من شدة حفظي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين، يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت بصوت ينادي بصوت ينادي بصوت ينادي، والنداء لابد يكون بحرف وصوت، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالقاضي كان فقيها، فقال له يا ابن تيمية أهذا حديث عن النبي؟ قال نعم عن النبي. قال اذهب فلا شيء عليك. شوف نزل بإنصاف، ليش؟ لأن النبي لما يقول الله يتكلم وبصوت ويسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انتهى الموضوع، قد تكلم وفصل الخطاب أعلم الناس برب الناس، من؟ النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن العلو همة المرء في العلو، والنزول يعني إذا ضاق الوقت فالنزول، لكن هو يجزئ، لكن الهمة إلى العلو. ولذلك لما كان يحيى بن معيد على فراش الموت قالوا له ما تطلب؟ قال أطلب إيش؟ إسنادا عاليا بيتا إسنادا عاليا وعلى فراش الموت. فالعلو مطلوب لعلماء الحديث. الحمد لله بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الدليل الثاني، القواعد التي تختص بالدليل الثاني والسنة، وإن شاء الله القواعد بعد ذلك هي القواعد التي تختص بالإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.